قل إذا فاتتني صلاة الظهر ثم جاء وقت صلاة العصر ولكني صليت العصر ثم بعد ذلك صليت الظهر، فهل صلاتي صحيحة؟ إذا كان ذلك حصل نسيانا، نسيت صلاة الظهر فأديت العصر ثم تذكرت أنك لم تصلي الظهر، فلا شيء سوى أن تصلي الظهر دون إعادة. وأما أن دخلت بصلاة العصر لأنك رأيت الجماعة يصلون العصر فدخلت معهم بنية العصر مع علمك أنك لم تصلي الظهر، فإن هذه الصلاة لا تصح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.